الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخير درسنا بالأمس ماذا قلنا في آخر درسنا؟ لا أفهرس، لا أفهرس ما قلته بالأمس. لا صدح شاية من درس أمس وأكد أنه قلنا إذا كان الاستفهام حجة من باب الظن، من باب أنه يولد ظن، يعني صار إمارة، فحينئذ ماذا قلنا؟ يثبت لوازم ماذا؟ غير الشرعية. حجة بعد يصير، لماذا تذكرون؟ لأنه لأجل أن الظن بالحياة ظن، باللوازم يحصل ظن باللوازم وإن لم تكن شرعية. ما دار عدني ولا وظن حصل. هذا أمس جنة درسنا الجديد من الآن. إلا أن يقول قائل الظن باللوازم إنما يكون حجة إذا كانت اللوازم لوازم شرعية فقط، هنا يصير الظن حجة، دون ما إذا كانت غير شرعية. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الأنصاري ماذا يجيب؟ يقول هذا الذي تقوله من أن الظن فقط حجة في اللوازم الشرعية، هذا إنما يكون لو فرض أن الدليل دل، لو أن الدليل فكك بين اللوازم الشرعية وبين اللوازم غير الشرعية، يعني الدليل قال أن الظن في اللوازم الشرعية حجة، في غير اللوازم الشرعية ليس حجة، إذا دل الدليل على التفكيك بل، لكن إذا ما دل الدليل على التفكيك فلا معنى، فلا معنى لأن تقول الظن حجة فقط في اللوازم الشرعية، هذا التفكيك بلا وجه. فالتفكيك له وجه متى؟ في صورتين. الصورة الأولى هاي اللي بينها، إذا دل الدليل على التفكيك ثم يمثل الشيخ بمثال على التفكيك، يقول كما لو جاءنا دليل وقال الظن في اول الشهر يكفي حجة، يعني شنو نفضل في اول الشهر؟ مثل يوم الشك، اليوم يوم 30 ما ندري اول الشهر ام لا. جاءنا الدليل وقال لو ظننت ان هذا اليوم اول الشهر، اول الشهر استمر في الظن افترض من خبر عاد واحد، اخذ به خبر عاد واحد مبين اثنين واحد، تاخذ به فهنا دل الدليل على ان الظن في اول الشهر ماذا؟ لاثبات اول الشهر حج، لكن لم يدل الدليل على ان الظن في اخير الشهر ارجع بنتي اخير الشهر شلون يصير؟ لان نحسب من هذا اليوم، مو اليوم اول الشهر بالظن انا اول الشهر، نحسب الى مدة 30 وبعد 30 يحصل ظن دينا بحلول بانتهاء الشهر، فرض لم يدل الدليل على حجه. الدليل قال الظن في اول الشهر حج، في اثبات اول الشهر حج. لم يقل اذا مضى 30 وحصل ذات الظن اعتمادا لسبب الظن من الاول، حصل ظن بانتهاء الشهر هذا حج، فهنا حصل تفكيك. فالخلاص في هذه الصورة ايه؟ حصل تفكيك، سنقول بالتفكيك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يفرض أنه بعض الآثار لم يكن الظن فيها حجة، بينما بعض الآثار الأخرى كان الظن فيها حجة، فهنا أيضا نقول بالتفكير. فهنا أيضا نقول بالتفكير. مثل من؟ مثل يقولون الظن بالقدر حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ حجة. خوف النية عن القدر من أي جهة؟ من هذه الجهة أكثر. تعارض ظن حج، لكن هذا الظن والذي ظن بدخول الوقت بحصول الزوال، شلون والذي شلون والذي يعني الشمس حينما تنحرف قليلا عن الجهة التي اظن انها القبلة، فسوف اظن بما بدخول الوقت يعني الزوال، لكن هذا الظن اللي حصل لي من ظني بأن القبلة إلى هذا الجهة، لأن الشمس إذا انحرفت قليلا عن جهة القبلة يحصل الزوال. وشي ولا في بعض البلدان، ما قلت في كل البلدان، ما أدري شنو. فالمقصود انه مثل العراق هنا كذلك، فالمقصود انه انا لما ظنيت القبلة الى هذه الجهة فعينئذ اذا انحرفت القبلة الشمس قليلا فسوف اظن بدخول الوقت، لكن هذا الظن بدخول الوقت حجة ام لا؟ لا لا، لان الظن حجة في القبلة وليس بحجة في باب الوقت. أو يا أخي ظننت بمسألة فرعية، وولد لي هذا الظن الظن بمسألة أصولية، لو فرض من هذا القبيل، فنقول الظن الأول بالمسألة الفرعية حجة، لكن بالمسألة الأصولية ليس بحج. أثارت الموضوع يا أخي، أثارت الموضوع يا أخي. الخلاصة هكذا صار، أنه إذا كان الاستحقاق حج من باب الظن فتثبت بذلك اللوازم ماذا؟ غير الشرعية أيضا، لأن الظن بالشيء ظن باللوازم يحمل وإن لم تكن شرعية، فتثبت اللوازم غير الشرعية أيضا. إلا أن يقول قائل بأن الظن حجة اللوازم الشرعية دون غير الشرعية. بنهاية دعواتهم في صورتين، الصورة الأولى أن يقوم الدليل على أن الظن من ناحية معينة حجة لا من ناحية ثانية، فأن يقوم الدليل على أن الظن بالنسبة لأول الشهر حجة دونه ولم يدل بالنسبة إلى أخير الشهر. والمورد الثاني، الصورة الثانية، أن يفرض بعض الآثار الظن فيها حجة وبعض الآثار الظن فيها ليس بحجة، كما مثلت بالقبلة ومثلت بمن بالمسألة الفرعية والأصولية. طبق العبارة. إجماع قائم على أن الظن في المسألة الأصولية هو دليل يعني هتش... إيه هو هذا الذي أيده يعني بالتالي صار تحسين بسبب ماذا؟ هذا دليل الدليل. لذلك يقول طبس شره. ومن هنا يعلم من أول بلد العبارة أنه لو قلنا باعتبار إسهام ملاب الظن لن يكون مناف عن التزام الأصول المثبتة لعدم انتفاعة الظن بالمنزوع عن الظن باللازم شرعي كان أو غيره، إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازم الشرعية دون غيره الشرعية. الشيخ الأنصاري يقول هذه الأحصائية متى تكون في صورتين، لكنها إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن الدليل الذي يدل على أن الظن حجة لا تقتصر على الظن من جهة معينة. في أول إشارة اقتصر مقتصرا على ترتب بعض اللوازم دون آخر، كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشك في هلال رمضان بشهادة عدل الذي يتولى الظن شهادة العدل ولا الظن، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضي 30 من ذلك اليوم. ليش؟ لأن الدليل دل على أنه بإحاط هذا الأثر وهو وجوب الصوم أظن حجة، لكن بإحاط جواز الإفطار لم يدل على أنه أظن حجة. أو كان هاي الصورة الثانية بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، الظن لا يكتفى فيه إما مطلقا مثل ما مطلقا خليها بعدين، كما إذا حصل من الخبر الوارد في مسألة فرعية هذا الخبر يولد الظن بالمسألة الفرعية الظن بمسألة أصولية فإنه لا يعمل فيه أو فيها مواصل يعني في المسألة الأصولية بذلك الظن بناء على عدم العمل بالظن في باب الأصول. يا لا، وإما في خصوص المقام كما إذا ظن بالقبلة هذا في المقام في بعدين إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم بها ظننت من قبل من هذا الجهة فنجم من هذا الظن بمن ماذا لزم الظن بدخول الوقت نتيجة انحراف الشمس قليلا على هذا الجهة الذي ظننتها مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في الوقت. يمكن السؤال مثلا او غير ذلك اصلا يمكن تحصل العلم بالسرعة فحينئذ الظن هنا من حيث الوقت ليس بعجلة من حيث قبل ما ضحل. طيب العبارة بالله شنو يقول او كان بعض الاثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن اما مطلقة مطلقة يعني كل المطلق لا في خصوص مقام دون مقام كما في المسألة الاصولية الظن بالمسألة الاصولية اي مسألة اصولية اي مسألة اصولية ليس بحجة اي مطلق اما انا في خصوص المقام في خصوص المقام يعني في خصوص ماذا الظن بالوقت في خصوص الوقت الظن ماذا لا يكون حجة. على اي حال نرجع الى صلب الموضوع يا اخي نرجع الى صلب الموضوع اتضح على انه اذا الاستصحاب حجة من باب الظن فالاصل المثبت ماذا حجة او ليس بحجة ها حجة هكذا. والقدماء يا اخي والقدماء كان يقولون وحجية الاسعاب من يضع الظن فالاصل المثبت عندهم ماذا حجة. لذلك يا اخي اكو ظاهرة تلاحظها في كلمات القدماء انه كثير ما يعتمدون على الاصل المثبت كثير تراجع كلماته كثير ما يعتمدون على الاصل المثبت فنجيها لعله هذا انهم يرون الاستصحاب حجة من باب ماذا الظن اذا من باب الظن حينئذ يصير حجة في اثبات اللوازم. الان راح انقل لك اليوم وغد في هذا اليوم وغد جملة من فتاوى هذا الذي ليس الظن الظن الظن والحكم الحكم الظن لازمه ان يكون على الاصل النظام في ظن يعني ماذا اذا هم بنوا ماذا على حجية هذا الظن يلزم لذلك انه لا فرق بعد بين هذا الظن بالحياة والظن دينا بنمو يعني من أصحاب الحياة إذا قلنا هذا حجة. فالشيخ الأنصاري لا يقول بأن عطل هذا ظهر، لكن إذا قلنا حجة، إذا عطل أصحاب ظن دي من بالحياة، الظن بالحياة يستلزم الظن دي من بعد حين إذن بندو اللحية، ولا فرق بين الظن. إذا بنيت على حجية الأول يكون تبني على حجية الثاني، لا فرق. حتى لو قلنا بأن تدريد الاستصحاب في الروايات لا نستطيع أن نقول أيضا نعم، حتى لا نستطيع أن نقول بأنه يعني اللواجب في الرسم على هذا، ولكن ليس بالأدلة المتاحة لأن الكرة بقيت يعني الأدلة التي ساقها ثقة في المقام أدلة بقيت غير مفقودة، أنه ما تمر غير قادم للجاعل. احنا على ذوق شنو الشيخ الانصاري ماذا قاعد يمشي؟ على ذوق الشيخ الانصاري الذي قال غير قابل ماذا للجعل، لكن قلنا هذا فيه محل تعامل، هذا محل تعامل. لكن الكلام الثاني قلنا ماذا وجيه الذي الان الجماعه كلهم يقول انه قصور ماذا؟ في الرياض لا تنقض اليقين بالشك المنصرف منه من الشارع بما هو شارع، بما انه يريد ماذا الاثار ماذا؟ الشرعية فقط، هذا وجيه قيسوا التفصيل بعد بين الآثار الشرعية وبين هذا ليس قاصدا العقل الدليل تماما اليقين قال عند الشك لا تنقل الله. نحن لو تناولنا من هذا الباب قد نصل إلى الحق. لو قلنا بأن عندما قبل الإمام عليه السلام قال لا تنقل اليقين، الآن لم نتذلل وقلنا لا نتذلل وقلنا بشكل تحت الصحاب لم نتيقن هذا الذي استفدناه الآن ماذا عندنا؟ عندنا يقين وليس عندنا يقين ظن ظن. الدليل الأول الدليل الذي ما لك شغل بطل هذا ظن ما لك شغل بهذا ما لك شغل بالإمام عبدًا حصل ظن وما حصل وهذا التحدث ظن يعني نحن الدليل نستند على أن الدليل ظن يعني التفريد لا التفريد يقول يعني الإمام سلام الله عليه عبدني بالتالي لأجل ماذا أصول هذا الظن احنا نقول لا أقول أنه يلزم لذلك لا ولكن الآن الذي عندنا باعتبار أننا نشك في اليقين أنه ما عندنا يقين حتما ماذا ليس عندنا يقين وقد لا يكون عندنا ظن وقد لا يكون ولكن باعتبار أن الدليل ظني وباعتبار أنه يوجد عندنا شكوى يمكن أن يحصل لنا الظن يعني هذا الذي حاصل لنا الآن ظن بهذين الاعتبارين فالآن واللوازم التي تحصل من هذا الظن ايضا ظنيه يعني اللوازم التي تحصل في تنفس اذا اردنا ان نحكم بحجيه الاصل المثبت فمعنى اننا نحكم بهذا الظن الثالث يعني عندنا ظن اول وظن ثاني وظن ثالث اذا كان هذا اذا نحكم بحجيه الاصل المثبت فلازمه على هذا ان يكون كل ظن حجه ولا احجه ما تبيت الا ضروره بدي فلما تساوى القدماء كثير منها ماذا مبنية على الأصل أن أقول جملة من هذه التساوى الفتوى الأولى هذه قالوا بأنه لو فرض كان هناك أخوان أخوتين واحد أسلم في أول شهر شعبان هذه بالشرائع المسألة موجودة واحد أسلم في أول شهر رمضان شهر رمضان يأتي بعد شهر شعبان لا التفت لهذا الشيء لا تغفل عنه والأب مات أب هذين الأخوين لكن الأول يقول متى مات في صالحه متى يقول مات بعد شعبان وقبل العفو الاول كان يقول على انه ماذا الاول كان يقول مات الاب ماذا مات في الاسم مات قبل ماذا دخول شهر رمضان الذي يرث حينئذ ماذا يعني وبعد شهر شعبان الذي يرث من هو فقط وفقط الاول الثاني يقول لا ابي مات بعد دخول شهر رمضان فقلانا اذا فتلانا اذا نرح المحقق في الشرائع اشقال وغير اشقاله قالوا بانه حياء ننفق المال الى قسمه نصف لهذا الأخ نصف لذلك كلاهما يرد. ليش؟ يعني عندنا أصل استصحاب عدنا وهو أنه شك متى مات الأب، هل قبل شهر رمضان لو بعد شهر رمضان؟ استصحاب شي يقول، استصحاب شي يقول، يقول الحياة باقية باقية، اصحب الحياة يأتي بالاستصحاب، اصحبها إلى إلى إلى إلى إلى أن يدخل شهر رمضان. فالاستصحاب يقتضي بعد شهر رمضان مات الآن، يعني الحياة باقية إلى بعد شهر رمضان. فإذا الحياة باقية إلى بعد شهر رمضان فإذا المناسب هذا يرد ذاك يرد. هاي منحة كاهية بالشرايع. الشيخ الأنصاري يقول هذا أصل مثبت، هذا أصل مثبت. ليش أصل مثبت؟ لأن هو الإرث موقوف عليه. موضوع الإرث شنو هو يا أخي؟ موت الأب عن ولد مسلم، عن وارث مسلم. موت الأب عن وارث مسلم، هذا موضوع الأب. فإذا هذا موضوع الأب، إذا نقول استصحاب الحياة إلى شهر رمضان ماذا يقول؟ أقصى ما يقول أقبضه بيدك، ما يقوله أقبضه بيدك، وبعدين غربت لا حظ. الصحابي يقول بقي حيا إلى شهر رمضان. أنت تقول إذن حينما مات الأب مات عن ولدين، ماتي ولا ما إذا مات الأب عن ولدين مسلمين، وهذه إذا عقلية أو إذا شرعية؟ إذا عقلية، ما عندنا فرض آية أو رواية تقول إذا بقي الأب إلى شهر رمضان إذا مات عن ولد أو ولدين مسلمين. فهذا الاستصحاب استصحاب مثبت، إذا واضح يعني كونه مثبت. نعم لو قلنا موضوع الإرث ليس ما ذكرناه، يعني ليس هو موت ال موت ال موت ال موت ال شنو قولوا ياه؟ الأب عن وارث المسلم، ما هو الموضوع؟ هكذا قلنا الموضوع إسلام ال ولد في حياة الأب، يعني كون الولد مسلم حينما الأب ماذا؟ حينما الأب حي فهنا لا بأس، لا يصير الأصل مسلم. ليش؟ يعني المناهج قلنا علينا على إسلام حال الحياة. الاستصحاب شو يقول لنا؟ حياة موجودة إلى شهر رمضان موجودة، فوقع الإسلام حال حياة ماذا؟ المستصحب حال الحياة، حال حياة الأب اللي بيتمتد بالاستصحاب. أقول من ساكن أرشف الأمثال حتى على هذا أيضا الأصل ماذا مثبت. ليش؟ يعني الاستصحاب شي يقول؟ يقول هو حي إلى شهر رمضان، إذا تأتي بها أو ما تأتي بها؟ الإسلام وقع ماذا؟ هذه الملازمة بعد. في حال الحاجة. الملازمة أيضا العقل هنا أيضا ثابت أصلا حتى على هذا التقدير. على أي حال صار ما نشغل به. فالخلاصة إذا اتبع هذا الأصل ماذا؟ أصل مثبت بناء على أن موضوع الإرث هو موت الأب عن يارث النسل، استصحاب حياة الأب إلى بعد دخول شهر رمضان، هذا حينئذ أصل ماذا؟ مثبت. لكن المشهور تمسكوا به من باب أنه ماذا؟ هذا الذي قلناه من باب شنو؟ أن الاستصحاب حجة من باب الظن، وإذا حجة من باب الظن فالأصول المثبتة تصير حج لأن الفرد المنزوم ضد الله تطبق العبارة. لذلك يقول يعني هو بني بناء بعد ملازمة ماذا؟ عقلية ما موجودة. يقول قدس سره ولعل ما ذكرناه هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين بالأصول المثبتة في كثير من لعل ما ذكرنا شنو ما ذكرنا من انه بناء على كون المدرك هو الضد مدرك في الاصحاب الاصل المدرك حج. من هاي الموارد هذا ما ذكره جماعة منهم المحقق في الشرائع وجماعة ذكره ممن تقدم عليه وتأخر عنه من انه لو اتفق الوارثان على اسلام احدهما المعين انتفت للعبارة للزين في اول شعبان والاخر في غرة شهر رمضان. الغرة يعني شنو؟ أول عن الأول. لكن هذا التغيير تفنن في التعبون شبه هذا يعني. واختلف فادعى أحدهما موت المورث في شعبان والآخر موت قال لا ميت في من في أثناء شهر رمضان كان المال بينهما نصفين ليسأل له لإصالة بقاء حياة المورث إلى شهر رمضان فصار بقاء الشيخ الأنصاري يقول هذا مشرك ولا يخفى أن الإرث مترتب علينا على موت المورث عن وارث مسلك هو مترتب على هذا ولا فهذا مترتب على هذا أنت بالاستصحاب اشتبت بقاء الحياة إلى شهر رمضان إلى يقول وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان إلى شهر رمضان ما يثبت إنه إلا بالملازمة يا أخي أن المورث مات عن وارث المسلم هذا بالملازمة لا يستلزم بنفسه موت المورث في حال إسلام الوارث ذلك لا يستلزمه إلا بالملازمة يعني بنفسه يعني من دون ملازمة عقلية لا يستلزمه عندما بالملازمة العقلية ماذا يثبت ذلك العبارة شوية به لعلي ظهر كاتب يعني يقول لا يثبت موت المورث في حال الإسلام إلا بالملازمة العقلية هذا مقصودة بس التعبير صورتي المسلول هو الشرطان تحققه مثل ما أنت تلتفت إلى الشرطين قد تحققه بعد أن يثبت أن هي موضوع الأبسل موت وإسلام لا غلط فإلا إذا موت هذا الإسلام مجدون كل واحد من الله إذا موتوا الإسلام خليصوا الإسلام بعد الموت يكفي إذا موتوا الإسلام خليصوا الإسلام بعد الموت يكفي أماش إذا ها صار مطلب لا تحيني عدم ماذا صارت لي إضافات بل فإذا فرض على أنه الإسلام تأخر ماذا عن الموت لا يكفي فإذا تبين المسألة مو أنه مجرد موت ومجرد ماذا إسلام إذا اجتمع آيك لو كان الأثر مترتب على ذات الجزئين الأمر كما تقول لكن هو مترتب ماذا عن موت مسبوق بالإسلام فإذا عن موت مسبوق بالإسلام مترتب على هذا استصحاب الحياة إلى جهر رمضان لا يثبت أن الموت مسبوق بالإسلام إلا بالمناظرة العقلية من أول ولا أن الأرض مترتب على موت المورث عن وارث مسلم وبقاء يعني ومن المعلوم بقاء حياة المورث إلى غرة رمضان ما يثبت إن موت المورث بنفسه ما يثبت إلا بالملازمة شلون إلا بالملازمة نعم ها إلا بالملازمة يعني بين شلون ملازمة عقلية نعم لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفث بقاء حياته، حياة من حياة الوالد، حال الإسلام. مفروض الإسلام صاير ماذا؟ أول شهر رمضان. فإذا الحياة استمرت إلى ما بعد شهر رمضان، هذا لم ينفك عن من؟ عن موت، عن موت المورث بعد الإسلام. يعني موت صار مسبوق به من الإسلام، الذي هو يشرب الإرث، يا هو الموت بعد الإسلام مع ترك الإسلام. إلا أن يوجه، يعني إلا اللهم أن واحد يزول على أن موضوع الإرث وماذا ليس موت مسبوق من الإسلام، بل الإسلام حال حياة الأب. إلا أن يوجه في تحقق سبب الإرث، إلا أن يوجه بأن المقصود ذيك العبارة اللي بالهامش إذا بعضهم عندهم هيش جايزة، إلا أن يوجه بأن المقصود في المقام هذا المهم، ترى الإرث إحراز إسلام الوارث في حياة أبي، هذا المهم موضوع الإرث. صاحب الشرائح هذا يقوله نبدأ صار كما إذا فكر الشرائح الفرع الذي قبل هذا الفرع، بس إحنا ما نخلق هنا نبين شنو هو الفرع الذي قبل هذا الفرع. وتعال فرد مدة ماذا؟ 10 دقائق يكون نحكي هل مقدار وكافي؟ راجع الفرع السابق وشوف شنو شلون، كما يعلم من خلال مراجعة الفرع السابق يفهم على أنه مقصود صاحب الشرائح موضوع الإذ وماذا إسلام الوارث في حياة أبي، كما يعلم من الفرع الذي ذكره قبل هذا الفرع في الشرائح. فإذا كان الموضوع هذا إسلام حال حياة الوالد، فنقول يكفي ثبوت الإسلام حال الحياة المستصحبة. يكفي هذا شنو؟ ثبوت الإسلام في حال حياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث. سبب الإرث وشنو؟ أن يثبت إسلام حال الحياة، ولو كانت الحياة ماذا؟ مستصحب. والحياة استصحبناها الى شهر رمضان، فصار الاسلام واقع حال الحياة المستصحب. انا قلت بنظري هذا ايضا ماذا هو اصل ماذا مثبت حين اذن هو هذا كما سمع هذا اصل مثبت هو هذا بعد حين هذا ماذا؟ يعني الاستصحاب يقول لي على انه الحياة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة مستمرة الى شهران، بس انا اريدا على ان الاسلام يقع حال الحياة المستصحبة، فهذا اثبات ان الاسلام وقع حال الحياة المستصحبة. لم نثبته عقل يقول، العقل يقول اذا هذا اسلم في اول شهر رمضان والحياة باقية علما الى ما بعد اول شهر رمضان، اذا الاسلام وقع. هذا بعد حين اذا مو انه ماذا ملازمة هذا صحيح. لا لا كلام طبال كثير لا لا لا لا مو كثير لا فقط الاثار الشرعية بني، والا اذا صار الملازمة دائما بعد كيف نسوي زين كفى ويكفي ثبوت الإسلام في حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث. هذا عطف تفسير راح يجي فيما بعد، عطف تفسير في تحقق سبب الإرث يعني شنو؟ يعني في حدوث علاقة عطف تفسير لو كان يحس لك كل الزنا في تحقق سبب الإرث يعني في حدوث ماذا؟ علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة. في حال الحياة بعد في حال الحياة انت عايش شنو في حال الحياة؟ حدوث الوارثية في حال الحياة. ايش شنو هالعبارة هاي مخلة؟ هاي الوارثية في حال الحياة لا معنى له. انا احسن لو كان يحدث هواية احسن انا اي حال. ومنها ما ذكره جماعة تبعا للمحقق في كرب محصل هذا الفرع الثاني الذي يعتمد على اصل مثبت هذا، انه في يوم من الايام عندنا ماء في البيت يا اخي لكن ليس بكم 3/4 لكم مقداره 3/4 جئنا إليه في يوم فرأينا فيه نجاة، لكن رأيناه طارق فرا. إذا طرأ عليه كم طارق؟ طارئان، قرية ونجاة، لكن لا نعلم السابقين من اللاحقين. إذا القرية سابقة، إذا طارق الآن. إذا الملاقات سابقة، إذا نجس الآن. ما هو الآن؟ لماذا نحكم بالطهارة أو نحكم بما؟ بالنجاسة. ماذا قال العلماء؟ قالوا هنا يوجد استصحابان متعارضان، يوجد استصحاب يثبت النجاسة، وهو ماذا؟ استصحاب عدم الكرية، انه لم يصر كرا، لم لم لم لم يصر كرا، لم لم لم لم، الى متى لم لم؟ الى حين الملاقاة. يعني متى صارت الكرية؟ يعني بعد الملاقاة. يعني هو قليل قليل قليل قليل قليل قليل الى حين الملاقاة، قليل قليل، يعني ملاقاة القلة صفحت بعده. وهذا معناه النجاسة، لازمون النجاسة، فهذا الاستصحاب يثبت النجاسة. ثم قال يوجد استصحاب ثاني يثبت الطهارة، وهو استصحاب معاه استصحاب عدم الملاقات الى حين الكرية. يعني نقول على انه لا ملاقاته لا ملاقاته لا ملاقاته لا ملاقاته لا ملاقاته الى توقفه الى انصار كور لا ملاقاته. الانصار كور نقول شنو؟ لا ملاقاته لا ملاقاته الى الان الذي صار كور، هو ما ندري كور صار كور، بس ان شاء الله لم لم لم لم تصر ملاقات الى حين الكور، يعني الملاقات وقت صار بعد الكرية. إذن هو ماذا الآن؟ طاهر. ثم قالوا هذا الاستصحاب الثاني يعارض الأول، فإذا الثاني يعارض الأول فماذا نحكم بالطهارة لو بالنجاسة؟ فساقطا فليولى. فإذا ولى شو مسوي؟ الله يحفظ مسألة الطهارة. ما أدري سما قالوا هالشيء ولا، بس مناسب هالشيء يقول. تراجع العبارة ونشوف. مناسب هالشيء يكون واحد يقول. لما نتعارض نساق نرجع على أساس الطهارة. الشيخ الأنصار هذا واحد لطيف ترى. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول سبب النجاسة ما هو؟ موضوع النجاسة ما هو؟ فلنعرفه بدقة. موضوع النجاسة فلنعرفه بدقة، لا تتساهل في التعابير، ولنأخذه بيدنا حتى نرى أن هذه الاستصحابات أن هذين الاستصحابين من الأصول المثبتة أم لا. يقول موضوع النجاسة قد يقال ما هو؟ ملاقات حال القلة، ملاقات حال حال القلة، يعني شنو؟ حال عدم الكرية، كما لعله الذهن والذهن الترهمات يقف يتنبه. ثم إذا واحد سأله يقول له إذا حصلت ملاقات النجاسة حال ما هو؟ قليل. إذا أردنا هيك نقول ملاقات حال القلة، فالاستصحاب الأول يصير مثبتا. الأول يا رب الله خلينا نتذكر كل الزين أصلاً، وهذا واحد ينسى بالعجل ينسى هنا يشتبه واحد عدم حرية يعني نطلع عبر الكل يعني نطلع إلى حين ملاقات. نشوف هذا مثبت وما مثبت. النبي ربنا نثبت بين نباته هنجوه مثبت ولا هذا عدم الكرية حين الملاقات. يعني شنو يقول؟ يقول أنه لم أن يقول أن الكرية لم تحصل لم تحصل لم تحصل لم تحصل إلى حين الملاقات لم تحصل. فلازمه ماذا إذن؟ أن الملاقات متى حدثت؟ عن عدم الكرية. هذا أصل مثبتة. إحنا نريد كون الملاقات حدثت حين عدم الكرية. أنا أريد مهتم أبو أن ذاتك اتفقنا يا لا أن الملاقات تحدث حين عدم الكرية. وهذا الاستصحاب الأول شي يقول أنه لا كرية إلى حين الملاقات. إذن عقلي الملاقات حدثت متى؟ حينما الماء ليس بكر. هذا أصل مثبت حين إذن ما ضاف لكن تيجري أصل حين إذن بناء على هذا أصل الأول ما يجري مثبت فقط يجري أصل مناسب. الثاني وتصل في ذلك الطهر. لكن هذا إذا قلنا موضوع النجاة ما هو؟ أن تحدث قلة حين أو تحدث ملاقات حين القلة. أما إذا قلنا بأن موضوع النجاة هو أنه الماء قليل حين الملاقات يعني قلة حين الملاقات كما علماءنا الآن يقولون أن المهم يكون كل موجود حين الملاقات. يعني ليس من اللازم ملاقات حين القلة لا يكفي أنه قلة ثابتة وملاقات ماذا ثابتة. ففي نجد إلى اتبنينة الاستصحاب الأول يكون مثبت أو لا يكون مثبت. لا يكون مثبت. الاستصحاب الأول يقول لا كرية يعني قلة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى شنو حين الملاقاة. تفت النجاة تفت النجاة. فالاستصحاب الثاني الأول حينئذ يجري ولا يكون مثبتا. وبعد ما احكي اكثر خاف تشوشون بعد اقول ولا يعارض الاستصحاب الثاني الاخر تشوشون. هل مقدار ماذا تاتي حين هذا فالخلاصه خلاصه ماذا الكلام هذا انتهى. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول العلماء في هذه المساله قالوا بتعارض الاستصحابين ونحن نقول ان كان موضوع النجاسه هو قله هو الملاقات حين القلة الملاقات تحدث حين القلة فالأصل الأول الاستصحاب الأول لا يجري لأن الأول يقول لا كرية إلى حين الملاقات هذا لازمه أن الملاقات وقعت حين القلة. أما إذا قلنا الثانية ترى ما ذاته الشيخ الثاني الشيخ الأنصاري أما الثاني أنا قاعد أذكر فيها هو فقط ذاكر أما الأولية بس أنا توضيحا أقول ماذا أما الثاني. أما إذا فرض على موضوع النجاسة إن ماذا كما علماءنا الآن يقولون أن موضوع النجاسة هو ماذا أن تكون هناك قلة حين الملاقاة. هل نقدر فالأصحاب الأول يجري طبق العبارة ها؟ لا يعني ذات الأول يدل على أنه ماذا؟ قلة تحدث ماذا؟ ملاقات تحدث ماذا؟ حين الملاقات يعني حين القلة يعني يكون أول قلة أصل والملاقات ثبتت ماذا؟ يعني كأن الوصف يعني الوصف بس مو مجرى تعاقص لا مو مجرى تعاقص يعني بعبارة أخرى أن الوصف ماذا؟ له مدخلية أنه قلة أولا ثم ماذا؟ الملاقات تحدث ماذا؟ حدوث حين القلة حين القلة هذا الوسط هو ماذا مهم مو بس حدوث وقلة لا مو بس حدوث وقلة لا حدوث حين هاي الحينية لا هاي الحينية وسط هاي الحينية ماذا وسط وهذا حينئذ ماذا الوسط ماذا مشكل إثبات إلا بالملاذرة ماذا العقلية أما ذات الذي نقول لا نقول على أنه من اللازم أن نفترض ماذا قلة وبعد ماذا حينية بعد نجية قلة وملاقات مجرد تقارن زماني ماذا يصل مقارنة حينية بعد مو لازم فبناء على هذا أصل ماذا مثبت لا يصل لذلك يقول فرق هواية بعيد موجود بينهما هنا سيأخذ الوسط هنا لا يأخذ ماذا القلق الوسط ماذا قيد ومنها ما ذكره ماذا جماعة تبعا للمحقق في كر وجد فيه نجاة لا يعلم صدقها على الكرية تأخر فإنهم حكموا بأن استحقاق عدم الكرية قبل الملاقات هذا الاستحقاق الأول عدم الكرية قبل إلى حين الملاقات الذي يثبت لنا ماذا من النجاسة والطهارة إنه لا مانع من النجاسة إلى استحقاق عدم المانع مو المانع شنو هو الكرية المانع من التنجس عدم المانع إلى استحقاق عدم المانع عن الانتحار أنه لا مانع عن الانفعال نستصب عدم المانع عن الانفعال إلى أسوأك لا مانع عن الانفعال إلى حين الملاقات اللي هي مقتضي إلى حين وجود المقتضي له يعني علم المقتضي له من الانفعال يعني إلى حين وجود القلة إلى حين وجود الملاقات اللي هي المقتضي للانفعال نستصب ماذا عدم الانفعال إلى حين المقتضي هذا الاستصحاب قاله معارض الاستصحاب عدم الملاقات هذا الثاني إلى حين الكرية قبل الكرية يعني إلى حين الكرية يعني ملاقات قبل بعد الكرية فطهارة تصير معارضة أنا قلت لازم المعارضة يتفاق النظر على أصل لازم نسي كل يقولون إذا ما نقل الشيخ الأنصاري ولا يخفى الشيخ الأنصاري علم يقول أن الملاقات معلومة المفروض أنها معلومة 100% وقيل أن نقول فإن كان اللازم إذا كان موضوع تمدد ما هو ملاقات حين هاي حين لا تنسى أن تكون هناك ملاقات حين ماذا القلة يعني قلة وملاقات ماذا فإن كان اللازم في الحكم بالنجاة إحراز وقوعها في زمان القلة أما إذا ما أحرزنا ملاقات في زمان القلة الأصل ماذا عدم الانفعال وإلا يعني إذا ما أحرزنا الأصل عدم التأثير عدم الانفعال يعني إذا هسيت إذا قلنا موضوع النجاة هذا ملاقات حين ماذا القلة لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني نقول هذا الاستصحاب الثاني خطية يعارضه ماذا بالاستصحاب الأول لا الأول ما يجري ليش ما يجري لأن إصالة الأول هذا كان عدم الكرية قبل الملاقات لا يثبت كون الملاقات حتى شنو حين القلة يعني قبل الكرية يعني في زمان القلة ما يثبت أن الملاقات حدثت حين هي هي اللي تنساها القلة حين زمان القلة حتى تثبت النجاة إلا من باب ماذا؟ الملاذ من الحقيقة إلا من باب عدم الانتكاك انتكاك من؟ عدم الكرية حين الملاقات هذا الذي يثبت الأسفل هذا شيء لازم عقلا أن الملاقات وقعت حين القلة هذه الملاذ من الحقيقة ليست آية ولا رواية إلا من ذلك عدم الانتكاك عدم الكرية حين الملاقات عن وقوع الملاقات حين القلة الملاقات عقلية نظير عدم الانتكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام المثال ماذا السابق قلنا على أنه إذا لم يمت الأخ إلى حين إسلام الولد إلى أول شهر رمضان يمنا نستطيع حياة الآن إلى ما بعد ولسان ذا. هذا الشيء يستلزم أنه مات الأب عن وارثين مسلمين. إذن على هذا الأساس ماذا؟ كما هنا قلنا ملازم عقلي، هنا كذلك ملازم عقلي. الشيخ الأنصاري ذكر الشق الأول، ما قال ماذا؟ الشق الثاني ما ذكر، يعني الشق الأول ذكر قال ولا يكفر. أما الملاقات معلومة، فإذا كان اللازم في الحكم بالنجاسة هذا فالإصعاب الأول ما يجري، وإذا كان اللازم الحكم بالنجاسة ماذا؟ الشيء الآخر، ماذا تبعك الشيء الآخر؟ أنا أفترت الكياء حينئذ أنه مجرد ماذا؟ المقارنة الزمانية، يعني عدم الكرية ويا من حينية بعد ملازم الوسط ملازم، لا مجرد المقارنة ماذا تبعك؟ لا كرية سوى ملاقات، المقدار يكفي. يعني من اشترط ماذا؟ ملاقات حين ماذا؟ حينية ماذا؟ أنا الوصف ما نشترطه. فإذن أصل أول حين إذن يجري كما علماءنا الآن يقولون هكذا، أن الأصل الأول يجري ولا يعارض الأصل الثاني. فأفهم لعله ما إشارة إلى أنه هذه الملازمة مثلا ملازمة ماذا لحله خفية وكذا، وفي الملازمة الخفية الواسطة الخفية إن شاء الله يجينا غد أو بعد غد الأصل نثبت حجة. والحمد لله رب العالمين.